فليقرأ هذه السورة ليجد فيها ذكر الدنيا وذكر الآخرة، النعم التي أنعم الله بها علينا في الدنيا والنعم التي أنعم الله بها علينا أو سينعم بها علينا في الآخرة، كلها مذكورة في هذه السورة التي افتتحت بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.